بسم الله الرحمن الرحيم، قال الناظم رحمه الله وإياه: الاشتقاق. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصلا، وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. وإن يكن لمبهم فقد عهد مطردا وغيره لا يطرد. الاشتقاق، الاشتقاق من المعلوم أنه من المباحث التي تتعلق باللغة، ولذلك تجد بعض الذين يكتبون في الأصول لا يذكرون هذا المبحث، ولكن لا شك أن الاشتقاق مبحث مفيد، وهو له ارتباط فيما يتعلق بالتفقه كما سيأتي في أبيات لاحقة، وهذه الأبيات كذلك قد يكون فيها شيء من ذلك. فالاشتقاق من أعظم المباحث اللغوية، حتى قيل أنه من أدقها وأنفعها، ولو كما قال بعض أهل العلم لو رفعت المصادر وانتفى الاشتقاق لما وجدت صفة لموصوف ولا فعل لفاعل، فهو من مباحث اللغوية النافعة التي ألف فيها مؤلفات مستقلة، وهو كما سيذكره هنا اشتقاق أكبر، اشتقاق الأصغر، اشتقاق الكبير. والمراد إذا أطلق الاشتقاق عندهم الاشتقاق الصغير أو الأصغر، هذا هو المراد إذا أطلقوا الاشتقاق. والاشتقاق افتعال من اشتققت كذا من كذا، وهو معنى القطع، شقه معنى قطعه، مشتقة من رسول الله نبعته. من هذا؟ الفرزدق، حينما هجا هشام بن عبد الملك ومدح زين العابدين. فإذا الاشتقاق هو ما افتعال من الشق معنى القطع، لأنك تأخذ من كلمة من كلمة، هذا هو الاشتقاق. فقال هنا: والاشتقاق ردك اللفظ. شرع يعرف المشتق أو الاشتقاق الأصغر لأنه هو الأهم. قال: ردك، أي أن ترد لفظ، تأخذ لفظ من لفظ بحيث أنه يناسبه في المعنى وترتيب الحروف. إذن بينهما اتفاق في وجود المعنى، فلماذا كان المردود إليه أولى من المردود؟ لأنه هو الأصيل في المعنى. وإذا قلنا إن أصل المشتقات هو الصحيح المصدر اتضح هذا، لأنه لا بد أن يكون المشتق زائد. أما إذا عكسنا القضية وقلنا أن المصدر مشتق من الفعل فلا يكون زائد، ولذلك تجدهم قالوا، تجد في بعض الكتب وحين لا ينبه ولكن انتبه لهذا، يقول مع الزيادة إن كان هو يقصد مذهب الكوفيين، لأن هذا لا يتصور العام مذهب الكوفيين. فإذا اشتققت الفعل من المصدر فهو زائد بشيئين عن المصدر، والفاعل زائد بالحدث، الحدث موجود في المصدر والفعل، زائد عنه بالفاعل والزمان. وإذا اشتققت الوصف كفاعل ومفعول فهو زائد عنه فقط في الذات في الفاعل، ولكن إذا اشتققت المصدر من الفعل فهو لا يدل على حدث، فهو أصل المشتقات. وهو الصحيح أن المصدر هو أصل المشتقات، ولا إحنا نريد أن نتكلم عن القضية، ولكن الأدلة واضحة في هذا الباب. إذن هذا هو السر في أننا قلنا أنه وإن اتفق في المعنى فإن المشتق منه أصل فيه. واعلم أن الاشتقاق، حتى قبل أن ندخل في التفاصيل هذه، أن الاشتقاق والتصريف هما الطريقان لمعرفة الزائد من غير الزائد، ومن المجرد من المزيد، ولا يكاد الإنسان يحسن الأمر هذا إلا إذا عرف الاشتقاق والتصريف، لأن التصريف نوع من الاشتقاق، ولكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يمكن يرجع إلى فرقين، أن نجمعنا بفرقين، وهو أن الاشتقاق هو الاستدلال على الفرع بأصله، الاستدلال على الفرع بأصله، والتصريف الاستدلال على الأصل بفرعه عكسه. حين مثلا نأخذ الآن الاشتقاق، حينما تأتي لمثل كلمة لمثل بن مالك في ألفيته احتذي، احتذي عندنا احتذي واحتذى وحذو، الاحتذي الآن من المشتقة من الحذو، ولكن حينما تأتي القعود الواو هذه زائدة، من أين علمت أنها زائدة؟ من قعدة. فقلنا قبل قليل نطبق، الآن نرجع لما ذكرت قبل قليل، الاشتقاق ما هو؟ الاستدلال على الفرع بالأصل، الاستقاق الاستدلال على الفرع بأصله. طبق الآن، من أين علمنا أن الواو زائدة؟ من الأصل اللي هو قاعدة. ولكن احتذي من أين علمنا أن التاء زائدة؟ من الحذو، علمناه من الحذو. أي نعم. فإذن هذا هو الاستقاق. فرق آخر وهو أن الصرف يكون في الأشياء الظاهرة، ظاهرة كالأوزان، هذا شيء ظاهر، فإذا وزنت أنت تزن شيئا ظاهرا وتعرف هيئته، فأنت تنظر إلى هيئته الظاهرة. ولكن الاشتقاق شيء باطن ملاحظ فيها المعاني المرتبطة راجعة إلى شيء واحد، الاشتقاق شيء باطن، ولذلك أنت تحتاج إلى النظر. فمثلا إذا رأيت مثلا كلمة، أحيانا يكون الاشتقاق يختلفون في أي شيء راجع، يعني من أي شيء يشتق هذا، مثلا العارية تجد في كتاب الفقه العارية، من أين مشتقة العارية هذه؟ أحيانا يختلفون، بعضهم قال إن العارية مشتقة من العري، حتى تنظر عظمة الاشتقاق وأهميته، أنك يعني تعلم من أين أتت هذه الكلمة. ولذلك يقول العلماء الاشتقاق بطريقة نعلم المعرب من غير المعرب، لأن المعرب ما يصير له أصل، كما قالوا في كلمة الصراط والفردوس الفرض المعرب، كما سيأتينا في المعرب ما استعملت فيما له جل العرب في غير ما لغتهم معرب. فهنا أنت إذا قلت النظرات العارية قيل مشتقة من العري، ما الوجه هذا؟ لأن عارية من العوض، هذا اشتقاق واضح، العارية ما فيها عوض. وقيل أن مشتقة من التعاور، كيف من العوض؟ ها؟ حينما أعطيك عارية هل أخذنا مقابل؟ لا، عارية من العوض، واضح، يعني مناسبة جيدة. وقيل مشتقة من التعاور لأن مالكها يتعاورها، ينتفع بها وينتفع بها من أعيرت له. وقيل مشتقة من العار، وهذا عجب، يعني لا شك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت عارا لما استعار. وإن جاز الشيء لغة قد يكون لغته، ولكن ما يجوز استعماله، مثل الصلاة الأصل مشتقة من التصلية، من صلى النار، وقال العلماء هذا الشيء قد يجوز لغته ولكن لا نستعمله. فإذا هنا تنظر أن ترى أن الاشتقاق شأنه عظيم، لأنه يرجعك إلى بيان هذه الكلمة من أين أتت. فهنا قال هذا الاشتقاق الأصغر، قال والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ، ثم قال وأطلق في الذي تأصل، يعني أن الذي يشتق منه سواء كان حقيقة أو مجاز، فقد اشتق من المجاز كما اشتق من الحقيقة. فحينما تنظف الاشتقاق الأصغر هذا، ما هو الاشتقاق الأصغر؟ هو يلاحظ المصدر، الضرب مشتق منه ماذا؟ ضرب ويضرب واضرب وضارب، والنوع المشتقات اسم الآلة وفعل التفضيل كلها مشتقات هذه المشهورة. فهنا هذا مشتق، قال وأطلق في الذي تأصل سواء كان في الحقيقة أو في المجاز. كذلك المجاز يقولون فيه اشتقاق، كقولهم نطقت، الحال ناطقة بكذا، الحال ناطقة بكذا يعني معنى أنها دالة، هذا عن طريق ما يسمى بالمجاز بالكلمة. لأن المجاز كما هو معلوم عند من يثبته إما مجاز عقلي أو مجاز لغوي، مجاز عقلي ومجاز لغوي. المجاز العقلي هو إسناد شيء أو أمر إلى من لا يقوم بهذا الشيء، مثل ما ربحت تجارتهم، هذا مجاز عقلي عندهم، لأن العقلا التجارة لا توصف بالربح، فقال هذا مجاز عقلي، أسنادنا الربح لها ولا يتصور منها، إنما فما ربح نفس الشخص، هذا المجاز العقلي. المجاز اللغوي هو اللي سمى المجاز بالكلمة، سواء كان مجازا مرسلا أو ما يسمى بالاستعارة كما هو هنا. نطقت الحال، لما تقول الحال ناطقة بكذا يعني أنها دالة، إذن هذا ماذا؟ هذا اشتقاق من مجاز، اشتقاق من مجاز. إما عاد أنه هنا قد يكون، إما أن يكون استعارة تصريحية أو مكنية اللي يرد في البلاغة، إما هذه يمكن أن تكون استعارة تصريحية أو مكنية. ما الاستعارة التصريحية عندهم حتى يتضح المضطرين نذكر هذا؟ الاستعارة التصريحية هي أن يذكر المشبه به ويحذف المشبه، هذه التصريحية. وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. هذا المتنبي يصف شخص جاء إلى ملك ملوك المسلمين من الروم، هذا رجل رومي رسول جاء يمدح الملك، وأقبل يمشي في البساط فما درى هذا الشخص الذي يمشي إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي، وصفه بالاستعارة تصريحية، تصريحية أن يذكر المشبه به ويحذف المشبه، ولا يكون هناك لوازم، وهذا الفرق بين التصريحية والمكنية. لذلك المكنية أبلغ، أين المشبه به؟ البحر والبدر، وأين المشبه؟ الملك، صح؟ هذه طيب. والصبح إذا تنفس واشتعل الرأس شيبة، قال أبو ذؤيب وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذه كلها تصريح، استعارة مكنية. ما هي المكنية؟ أن يذكر ويحذف المشبه به. نطبق الآن ويذكر شيء من لوازمه، يعني في بيت أبي ذؤاب كذلك تخيلية، قد تكون تخيلية وقد تكون غير تخيلية، ولكن في بيت أبي ذؤاب تخيلية، يتخيل أن المنية له أظهار. فهنا الآن طبق والصبح إذا تنفس، أين المشبه؟ الصبح. أين المشبه به؟ الإنسان، وذكر شيء من اللوازم وهو التنفس. الجامع بين، لا بد يكون بينهما جامع. ما هو الجامع؟ التحرك والنفس بالإنسان وخروج الصبح، بينهما يعني اتفاق في وجه الشبه في الحركة. واشتعل الرأس شيبة، أين المشبه؟ المشبه واشتعل الرأس، والرأس بما فيه من الشيب، أين المشبه به؟ النار. حذفت وذكر شيء من لوازمها وهو الاشتعال. نأتي لبيت أبي ذؤيب: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أين المشبه؟ المنية. وأين المشبه به؟ ها؟ الأسد. وذكر شيئا من لوازمه وهي أظفار، وهي تخيلية، لأنك يعني المنية معنى ما لها أظفار، هذا معنى قولهم تخيل، تتخيل أن المنية شيء له أظفار. طيب، ومنه الآية التي توارد أهل الأصول على ذكرها في كتبهم، وجد فيها أن ينقض، وقد وهم بعض الفضلاء وظنه تصريحية وهي مكنية. طبق، هل تصريحية ولا مكنية الآن هذه؟ كيف حذف المشبه بوذكر وذكر شيء من لوازمه وهي الإرادة؟ إذن مكنية. طيب، فقط حتى ينطبق على نطبق على هذا، ثم بعد المثال المذكور عندكم مذكور عندكم في الشرح، هم يقولون تبعية وأصلية حتى يتضح الأمر. الأصلية يقصدون ما كانت بالاسم الجامد، والتبعية ما كانت في المشتق. في بيت أبي ذؤيب الأظفار، والأظفار اسم جامد، إذن أصلية ليست التي عندنا، لأن اللي عندنا الحال تبعية، لأن النطق يعني مشتق، شيء اشتقاقي، معنى يعني بمعنى أنه قصد الناطق. النطق طبعا مصدر ما هو مشتق، ولكن قصد الناطق، الحال ناطقة. الاستعارة التبعية، إذا قيل تبعية فاعلم أنهم يقصدون أنها من باب المشتق. واشتعل الرأس شيبا ذكر اللازم، والاستعال ما هو فعل، والفعل مشتق. الحال، نجي الآن للمثال عندنا، الحال ناطقة. ذكرنا المقدم، لدينا التطبيق منكم الآن، هل تصلح مكنية ولا تصريحية؟ الحال ناطقة بكذا، يعني أنها دالة على كذا، كيف مكنية؟ إذن أنت إذا لاحظت الدلالة أو لاحظت الحال، هل تشبه الدلالة أو تشبه الحال؟ فهي محتملة أن تكون تصريحية، ومحتملة أن تكون مكنية وتصريحية، محتملة كلها. المقصود أنه إذا لاحظت الدلالة يكون شيء، وإذا لاحظت الحال يكون شيء آخر. وأنت الآن ماذا حذفت؟ حذفت المشبه به وذكرت شيئا من لوازم وهو النطق، أو ذكرت الدلالة اللي هي ما هي المشبه به المشبهة، وحذفت المشبه به، شوف على العكس. فهنا هذا قوله، فألا جر الكلام إلى هذا، إنه يكون كذلك الاشتقاق في المجاز، واضح؟ الحال ناطقة يعني دالة، هذا قوله. والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا. اشترط أي أنت، اشترط فعل الأمر، اشترط، ولكن الألف الإطلاق اشترط. ويمكن أحسن من هذا، أحسن من هذا ما هو؟ أحسن من هذا اشترط أن تكون إيش؟ لا، وفي المعاني والأصول اشترط الألف، الألف ما تكون هذه الإطلاق يعني؟ أيوة أحسنت، اشترطا نون التوكيد تقلب ألف لنسفعا، اشترطا يعني فعل أمر، وفعل الأمر تدخله التوكيد. طيب، وفي المعاني والأصول لا بد أن يكون هناك تناسب بين المشتق والمشتق من في الحروف ترتيبا وفي المعنى. أما إذا اتفق في المعنى ولم يتفق في الحروف فلا اشتقاق. فالمنع ليس مشتقا من الحبس، والحبس ليس مشتقا من المنع مع أن المعنى واحد. كذلك إذا اتفق في الحروف ولم يتفق معنا، فالذهب ذهب والذهاب مستفقة في الحروف ولكن غير متفقة في المعنى، فلا تقول هذا مشتق من هذا، والقمح والبر وما شابه ذلك. هذا قوله وفي المعاني والتناسب بينهما منضبطا. ثم قال لا بد في المشتق من تغييري. الآن كله الآن ترى الكلام في الاشتقاق الأصغر لأنه هو الأهم، كل الكلام في الاشتقاق الأصغر والصغير، سيأتي الأكبر والكبير. اشترط يعني في المعاني ما بنقول رد، إذن نبينها. الاشتقاق له أربعة أركان حتى تتضح الصورة، مشتق ومشتق منه، والتناسب بينهما معنى وترتيبا للحروف، والتغيير لابد من تغيير سواء محقق أو كان ذا تقدير كما قال هنا. إذا أركان الاشتقاق أربعة، المشتق منه، التناسب بينهما في المعنى والأصول تكون مرتبة، ولا يشترط وجودها، قد تحذف حتى في المشتق، مثل خف من الخوف حذفت العين خوافا، لا يشترط، لكن الأصل أنه لا بد من الترتيب، والحذف لسبب لعلة صرفية ما لا يؤثر في الأمر شيئا. فإذا والرابع التغيير، نأتي الآن وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا، أظن اتضح البيت الآن هذا. ثم قال لا بد في المشتق من تغييره، هذا الركن الرابع بين المشتق ومشتق منه. نعم، لا بد في المشتق من تغييره محقق تغيير محقق صفة أو كان يعني هو ذا تقديري، ذا خبر كان أو كان أي كان هو ذا تقديري. المحقق هو الكثير، فالضرب اشتق منه ضارب في تغير زيادة ألف، ومضروب في تغير، وهكذا. هذا محقق. المقدر مثل ما قالوا طلب يطلب طلبا وهرب يهرب هربا، كلها مفتوحة. قال تقدر الفتحة اللي في المشتق غير الفتحة التي في المشتق منه. وقد نطق بهذا الإمام سيبويه حينما تقول رجل جنب ورجال جنب، كلها مضمومة. قال تقدر الضمة اللي في المفرد غير الضمة التي يراد بها معنى الجمع، فإن كنتم جنبا، هذه غير الآن، فإن كنتم جنبا رجل جنب ورجال جنب، قال تقدر أن الضمة هذه غير الضمة هذه. وكذلك قد يكون غير هذا، مثل ما قالوا الفلك، الفلك لفظ واحد يطلق على الجماعة يعني على المفرد وعلى الجماعة. قال الفرق بينهما إذا أطلق على المفرد يكون وصف مذكر، إذ أبقى إلى الفلك المشحوني، واضح أنه فلك واحد، وما إذا كان للجماعة يؤنث تابعه أيا كان تابعه، حتى إذا كنت في الفلك وجرينا، واضح أن الله لا يريد فلكا وجرينا، أو أنث الفعل تجري يعني الفعل مثلا مؤنث، المقصود أنه هذا هو. بأي طريقة لا بد أن يكون في تقدير حتى يتضح ما هو المشتق ما هو المشتق منه. هذا قول لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان تقديري لا تقديري. وإن يكن لمبهم، وإن يكن أي الاشتقاق أو المشتق، نقول المشتق أحسن، وإن يكن المشتق يعني وإن يكن لمبهم فقد عهد مطردا وغيره لا يطرد. يقول إن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين، مضطرد وغير مضطرد. بمعنى الاضطراد وهو أن الاسم الذي فيه هذا الوصف معنى الاضطراد، هذا الاسم اللي هو المشتق منه إذا كان فيه وصف، متى ما وجد هذا الوصف في غيره اضطرد الاشتقاق. كما مثلنا قبل قليل في الضرب. الضرب من وجد فيه هذا المعنى فيسمى حينما تقول ضارب، كل من وجد فيه الضرب فيسمى ضارب، وكل ما وقع من وقع عليه الضرب يسمى مضروب مضطرد من دون استثناء. ولكن هل كل شيء يستقر به الماء يسمى قارورة؟ لا. ولذلك بعضهم قال نقل الإجماع في مثل هذه الأشياء أنه لا قياس فيها، لأنه هذا يؤدي إلى إيجاد ألفاظ لغوية ما نطق بها العرب وليست على لسانهم. الدار، الدار لماذا يسمى الدار؟ قال أنا مستديرة، كل مستدير يسمى دار؟ لا. طيب هل من هذا الباب؟ هذا غير مضطرد الآن، واضح أنه غير مضطرد، ما تسمي كل مستدير دار. طيب هل من هذا الباب كل متكعب يسمي كعبه؟ ها؟ من هذا الباب أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك أبو يزيد؟ من هذا الباب ما تسمى كعبة إلا عاد كعبة قم. ها؟ طيب قد يستخدم العلماء يضيقون الاضطراد مع إمكانه، ومنه المشهور في كتاب الحج مزدلفة ماذا تسمى؟ جمع. مع أن عرف فيها فيها اجتماع، ومنها فيها اجتماع، هذا تضييق إذا استعملوا هذا العلم، مع أنه يمكن الاضطراد هنا، كل ما فيه اجتماع يسمى جمع، أضيق قول الاضطراد هنا. اتضح الآن؟ هذا هو قوله، وإن يكن قال مضطرد وغيره لا يضطرد، وإن يكن لمبهم المشتق لمبهم مضطرد، وإن يكن لغير مبهم يعني معين لا يضطرد. لا، مثل القارورة ما تسمى قارورة إلا ما كانت من الزجاج، فما يستقر فيه الماء غير الزجاج لا يسمى قارورة، لأنك يأتي بأهل اللسان بشيء لا يعرفونه، لماذا سموها قارورة؟ وهكذا. نعم، إذا كان المشتق من فيه صفة وجدت في غيره فاجعل الاشتقاق مضطردا. تطلق ضارب على زيد وعمر وعلى ومضروب على كل من حصل على وقع عليه الضرب. نعم. خلاف من ناحية الجمود والاشتقاق، نقول الاشتقاق فيه ثلاث أقوال أهل العلم. الاشتقاق على سبيل الإطلاق، الاشتقاق بثلاث أقوال العلم. القول الأول وهو الصحيح وهو قول أئمة هذا الشان أن الأسماء منها مشتق ومنها جامد، وهو قول الإمام الخليل وتلميذ سيبويه، وتلميذ سيبويه قطرب، قطرب معتزلي، وكذلك قول الإمام الأصمعي والمحقق من العلم أن في جامد وفي مشتق. والقول الآخر أن الأسماء كلها جامدة، وهذا قول لا شك أنه ضعيف، قول نفطويه، لأن نفطويه ظاهري على مذهب داود. والقول الثالث وهو قول بعض المتأخرين وهو قول الزجاج أن كلها مشتقة، حتى بن جني، بن جني له طلعات يعني، ابن جني قال حتى الحروف فيها اشتقاق، حرف وشبه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، يقول حتى يقول نعم، نعم حرف جواب مشتق منها نعمة والنعماء والنعيم، وهذا مبالغة يعني، في مبالغة، ولكن القول الأول هو المشهور عند العلم وهو المختار أنه في مشتق وجامد. نعم.